قال وأما الشرك في العبادة، الشرك في العبادة هو ده الذي وقع في معظم الأمم. فهو لا أسف، هو هنا عايز يتكلم عن الشرك في العبادة اللي هو بيقع فيه الموحدون. قال وأما الشرك في العبادة، لأن الشرك الكلي اللي اتخاذ الآلهة أندادا من دون الله سبق فيما سبق وتكلم عن هؤلاء وذكر أنواع هؤلاء المشركين. قال وأما الشرك في العبادة اللي هو بقى بيقع فيه كثير من الموحدين من أمثالنا، مش كده اللي هو شرك بقى الرياء والعياذ بالله، ربنا يسلمنا وإياكم. قال وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، لأنه الشرك الأصغر وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، ويعتقد كذلك أنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، ويعتقد كذلك أنه لا إله غير ولا رب سواه، ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه طارة ولطلب الدنيا طارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق طارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. الرجل يعني بيراضي الكل، واخدين بالكم ولا لا؟ بيحاول يراضي الكل، يرضي نفسه ويرضي الدنيا ويرضي الناس ونعمل لله برضه. فطبعا خطأ كبير جدا، لأن هذا يضيع أعمالا كثيرة والعياذ بالله. يبقى كده الشرك في العبادة منه ما هو شرك أكبر، وهو الشرك في أصل العبادة، أن تصرف العبادة كلها للأنداد كما يفعل المشركون، ده الشرك الأكبر، كما قالوا ليقربون إلى الله إيه زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ده شرك أكبر ولكنه في العبادة. لكن في شرك بقى في العبادة أصغر، هذا الذي بيتكلم عنه الإمام ابن القيم الآن، اللي هو يا أخوانا الرياء وحب السمعة والظهور وما شابه ذلك. يبقى الإنسان يعني جاي يصلي، يصلي كده ركعتين سنة ولا حاجة، يروح داخل عليه أخونا عبد الله مثلا، هو كان ناوي يصلي وخلاص هيقرأ بقول ولا حاجة، يقول قاف والقرآن المجيد، خلي بالك هو بدأ بقى يظبط نفسه، انت فاهم؟ برضو ممكن دي برضو تحدث مع بعض القراء، وعايز أوضحها، تحدث مع بعض إخواننا الأئمة المقرئين، تجد هو بيقرأ في الجهر في الجهر، يرتل ترتيلا وبسم الله ما شاء الله، ويجي في الركعات يروح خبطها، لما تيجي تقرأ أنت ورا منه بقى في الركعة الثالثة والرابعة مثلا في العشاء أو الثالثة في المغرب، تقرأ الفاتحة عايز تقرأها بنفس الرتم وبنفس الأسلوب اللي هو كان بيقرأ بيه، وهو القرآن متعبد التلاوة في العلن وفي الإيه وفي السر. يعني أنت لما تيجي تقرأ أمامي الحمد لله رب العالمين، وتيجي في السر الحمد لله رب العالمين، لا، القرآن متعبد بتلاوتي ولا إيه؟ تبقى زي ما رتلت في الصلاة الجهرية الركعات السرية ما تخبطنيش، ما ينفعش أجي أقرأ وأكون لسه في مالك يوم الدين لي الله أكبر. إيه يا عم؟ هو أنت اختصرتها؟ هو أنت عملت بيه القول المفيد في اختصار القرآن المجيد؟ لا، القرآن هو هو، مش كده ولا إيه؟ اللي أنت قرأته والمد مد والغنة غنة تعمل الكلام ده في ال، ولا أنت كنت بترائي بقى أمام الناس يا كابتن؟ مش هقول لك يا شيخ بقى، ما أنت خلاص بقيت مرائي، ده ينفع. احذر على نفسك الناس. تيجي بقى تصلي زي ما قلنا، مش كده؟ زي الراجل اللي كان بيصلي في واحد ما أحسن هذه الصلاة، قال له صايم كمان، واخدين بالكم؟ فقال هنا: وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من زبيب النملة. يا رب سلمنا. الشرك في هذه الأمة أخفى من لبيب النملة. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وخلي بالك هذه الكلمة كانت من الذكر الذي يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الحديث صححه الألباني من حديث أبي بكر الصديق في صحيح الأدب المفرد وغيره. فالرياء شوف بيقول لك الشرك في هذه الأمة أخفى، شرك خفي أخفى من دبيب النمل. طبعا وده السر يا أخواننا اللي جعل الرياء ده، هذا الرياء هو الذي قصم ظهور العباد، قصم ظهور العباد. ولذلك كان علماء السلف يخافون منه خوفا شديدا ويراعونه مراعاة شديدة، لأنه ده الحرص على قبول العمل، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن وقع على خلاف السنة كان بدعة، وإن وافق السنة وخالف الإخلاص الشرط الإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا العمل الأحسن أخلصوا وأصوموا. فكان يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من الإخلاص، ما عالجت شيئا أشد علي من النية أو الإخلاص. صعب جدا مسألة النية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ثلاثة سعر بهم النار عالم عمل من أجل أن يقال هو عالم، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، ومجاهد جاهد جهادا شرعيا تحت راية إسلامية، ولكن هذا الرجل المجاهد جاهد من أجل أن يقال هو جريء شجاع. والثالث متصدق، تصدق من في وجوه الخير، ولكن تصدق من أجل أن يقال هذا أنفق من أجل أن يقال هو جواد أو هو محسن أو شيء من هذا القبيل. هذا الكلام واضح يجي بعض الناس، يعني المشرك الكافر لو عمل أعمالا صالحة ممكن يدخل الجنة ولا لا؟ يقولوا له يا عم ما تقلقش، ده ممكن ربنا يلغي النار يوم القيامة عشان خاطره يلغي النار. يا جماعة في إيه؟ يا جماعة في إيه؟ بالله عليكم، إن لم تستطع أن تقول كلمة الحق اختفي، إن لم تستطع أن تقول كلمة الحق وتظهر بها اختفي، تبقى جبان. وساعتها يا رب أنا جبان، جبنت يا رب، أهون بأنك تقول على الله غير الحق. يعني أيهما أولى؟ أنك تكذب على الله، تفتري على الله، وتجعل سبيل الله معوجا، ولا تسكت وتبقى شيطان أخرس؟ خليك شيطان أخرس أحسن. شر الشرين وخير الخيرين، ولا ايه؟ اترك، طالما انت جبان وخايف ما تتكلمش، ما تظهرش، يا سعكة ها وتنهي لك على خطيئتك. فقال: فالرياء كله شرك، الرياء كله شرك، بس ممكن الرياء ده يوصل والعياذ بالله لكي يكون شركا اكبر. اه لو كان الرياء كل، يعني لو الرياء جاء في أصل العمل يبقى شرك أكبر، بدليل الرياء جاء في القرآن الكريم بمعنى الشرك الأكبر، كما في قول الله تعالى في سورة النساء مش كده: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مش كده؟ هذا بيتكلم عن اليهود، فهذا رياء مخرج من الملة والعياذ بالله. فإذا لو جاء في أصل العمل خلاص بقى شرك. فقال: فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية. فالألوهية وصفه وشأنه، والعبودية حقه، ولابد أن تصرف له من عبيده كاملة بدون نقص. قال: فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. مش الرياء المقيد بالسنة، لا، المقيد. يبقى ده ايه؟ وصف للعمل، مش كده؟ بس خلينا احيانا التشكيل يخرب الدنيا. يعني لما تقول في العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، هو في رياء مقيد بالسنة؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى المقيد، يبقى الرفع ده لانه وصف الايه؟ للعمل، تمام كده؟ يبقى لكن الخالي من الرياء العمل برضه، تمام كده؟ يبقى كأنه قال العمل الصالح هو العمل المقيد بالسنة الخالي من الرياء، صح؟ كويس قوي. قال: وكان من دعاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يبقى طبعا لما جعل عملي كله صالحا يعني موافقا للسنة، واجعله لوجهك خالصا، يبقى الشرط الثاني. طب ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ده توكيد بقى، مش كده ولا لا؟ وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل. الشرك الأصغر، الأكبر ده يضيع الملة، مش كده ولا ايه؟ وهذا الشرك في العبادة يبطل الرياء، يبطل ثواب العمل، يحبطه، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. طبعا، لأن العمل إن كان واجبا وقع فيه الرياء صار العمل إيه؟ محبطا، يبقى كأن لم تأتي به، فستعاقب عليه، يبقى تحاسب، تمام؟ فقال: وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه منزله منزلة من لم يعمل. واحد صلى صلاة الظهر رياء، يبقى كأنه ما صلاش، أحبط، عوقب بالحبوط، يبقى كأنه لم يصلي الظهر، فسيحاسب عن صلاة الظهر، فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى شرط العمل أن يكون مخلص لله. قال: فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء، بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به. أمرت بشيء فأتيت بشيء آخر، فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك بي وأنا منه بريء. الله لا يقبل أمرا فيه شركة. رب العالمين سبحانه وتعالى غني عنكم وعن أعمالكم، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، لا أحتاج إلى شرك. أنا أشاركك وأنت تشاركني علشان أنا ناقص الخبرة، ناقص المال، أريد أن أوزع الإيه؟ المخاطر، مش كده ولا لأ؟ لكن رب العالمين العليم الخبير الخالق الرازق مالك كل شيء، هيشاركك ليه؟ ويشارك ليه؟ وليس بحاجة إلى شرك، هيشارك عبيده سبحانه وتعالى، وأغنى الشركاء عن الشرك. قال: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر، إنه شرك العبادة. والنوع الأول اللي هو المغفور الأكبر، يعني مش النوع الأول الأكبر، ينقسم إلى كبير وأكبر. اللي هو النوع الأكبر، النوع الأول اللي هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفورا. فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، فأن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: هو شرك المشركين، مشرك مكة وغيرهم من الأمم البائدة وغيرها. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من المشركين لمحبتهم لله أم أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم؟ لأن المشركين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هم يحبون الله ويحبون الأنداد لأنهم لا ينكرون وجود الله ويحبون الأنداد ويتقربون بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يحبون قسموا المحبة على الله وعلى الأنداد. لكن المؤمن لما كان مخلصا وموحدا للمحبوب ها كان حبه أعظم. يعني واحد عنده أربع زوجات وبيحب كل زوجة شوية، القلب مش هيقدر يشيل أربعة يعني. لكن لما يقول واحد بيحب واحدة بس مش هيبقى اهتمامه بيها كاهتمام الأربعة الآخرين، تمام؟ يبقى هنا بضرب لك مثال. تخيل بقى حب العبد لله أمر آخر لا يقع تحت المثال، لا يمثل حب زوجة ولا حب ابن ولا حب أب ولا حب أم ولا حب فلوس ولا دنيا. حب الله هو أعلى أنواع الحب. والشيخ هيعمل هنا فصل للكلام عن محبة الله تبارك وتعالى، فبيقول لنا إيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك شرك المحبة لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم، وفي الآخرة يتخطوا مع بعض بقى في جهنم والعياذ بالله، وحتى الآلهة التي تعبد من دون الله ستوضع في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله إيه؟ حصروا جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، حتى الشمس والقمر عبدت من دون الله من ضمن أحجار جهنم والعياذ بالله. فقال إنكم وما تعبدون، فجاء بعض الناس المتكايسون بقى من المشركين عاملين نفسهم يعني اللي هم بيفهموا طب ما المسيح كما جاء في القرآن ان عبد من دون الله العزيش، يبقى معنى كده ان دول الاخرين هيخشوا النار اهو. ها خلى الحجه وزاد قال بل هم قوم ايه خصمون، اذا قال ما المسيح الا رسول قد خلت من قبله رسل وامور، بين حقيقه المسيح. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه ايه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوا إلا ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لذلك نزلت الآية صريحة صريحة بعد على طول في سورة الأنبياء، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحضرهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن المقصود الآلهة التي كانت راضية بهذا الأمر. طب مين الإله اللي راضي بهذا الأمر؟ هيقول لك اصبر، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، مش هم عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويوم يحشرهم يعبدون من دون الله فيقولوا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. تفكر المسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحان نفسك. قبل ما يجاوبوا الأدب مع سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخره. نفس الكلام هنا يقول مين؟ الملائكة قريبا منه، سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. إذا اللي كان بيعبد حقيقة مين؟ الجن. هم دول اللي يخشوا معهم النار، لماكم ولا لا؟ إنكم وما تعبدون هم دول المعبودون الحقيقيون. لكن الملائكة يقول لك واحنا كنا ان كنا عن عبادتكم ايه لغافلين، ما شفناش ولا. يقول لك طب ما انت كنت، واحيانا كان يكلم الصنم يرد عليه يقول له ما كان فيش طربه، ما فيش طن جوه منه بيتكلم. هي دي القضيه. والذين يعبدون الكواكب وعملونا هياكل شيطان يتكلم فيها، وزي قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. إذن الشياطين هم المقصودون بهذا الأمر. ثم الأشياء الجماد مثل بقى إيه؟ الشمس والأصنام والكلام ده عجيب سبحان الله. طب الحاجات دي تعذب بقى من قالك والشمس ما يعني الشمس الوقت مولعة بتتعذب وخلي بقى الشمس حريقة في الجو ولا هي إيه؟ أما تلقى في النار إيه الفرق؟ ما هي نار جوه وطأ أصبحت يقول لك إيه؟ يعني الشمس لما تلقى في جهنم تتعذب يا زنباقي دي كانت بتنور لنا كل يوم الصبح وبتجيب لنا طب ماشي يعني كانت بتنور لك يعني كانت ماسكة مصباح في إيديها أما هي جهنم هي نفسها نار في داخلها واخدين بالكم فده جماد مخلوق على هذه الأمور ليس تعذيبا له تمام فقال وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم أهو بقى هم دول دخلوا معهم النار كما يقول قال الشيطان لما قضي الأمر يبدأ يخطب بقى في حبايب في جهنم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى أجل فقال هنا وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين التسوية في إبقى قال ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة وإنما سووهم به جعلهم مساوين لله في ايه في الحب والتألم والخضوع والتذلل لهم وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات كل المخلوقات الذي ليس له من ذاته إلا العدم كيف يسوى بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته فأي ظلم أقبح من هذا وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه عدل يعني سوى من لا عدل له عدل عدل بتسكين الدال عدل له بخلقه قال عدلت هذا بهذا إذا ساويته قال الفراء العدل بالفتح العدل ما عدل الشيء من غير جنسه فقول له إيه أعطيتك عدل التمر ها قمحا عدل لكن أما يكون مثله أقول لك أعطيتك عدل التمر تمرا واضح فالعدل بالكسر من جنسي والعدل بالفتح ما كان من غير جنسي لكن في جميع الأحوال العدل والعدل يعني المساوي للشيء واضح كده فقال حيث عدل من لا عدل له فالله لا عدل له ولا عدل له سبحانه وتعالى لا يساويه ولا يماثله شيء على الإطلاق كما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور شوف التعبير ثم بعد كل ده ثم دي عشان الأمر هنا للتراخي في الوجبة مش كده ولا لا مش الزمن ثم الذين كفروا بربهم يعدلون شوف بعد كل ده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون من لم يخلق بالذي خلق من لم يرزق بالذي رزق من لم يجعل الظلمات والنور مع الذي جعل الظلمات ينفع فقال فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فيا له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه بسم الله ثم ذكر فصلا في الشرك بالله في الأفعال والأقوال، قال: ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والنيات. قال: فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. طبعا يمينه في الأرض لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ورد عن بعض الصحابة، ولكن أيضا هل ثبت أم لا هذا الأمر؟ الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وكذلك في تعليقه على الترغيب والترهيب ذكر أنه لم يصح حتى عن ابن عباس رضوان الله عليه. وحتى لو صح فالمقصود بكلمة اليمين ليس يمين الله الذي وصفه من صفات الله تعالى، بدليل أنه يقول يمينه في الأرض. واضح؟ نعم نعم، يمينه في الأرض. وذلك يقول فمن، الحديث حتى لو صح يقول إيه، فمن قبله فكأنما قبل يد الله، يبقى كأنما يبقى مش يد الله، يبقى هذا الكمين ليس يمين الله بالمعنى الذي يتبادر. فالحديث في جميع الأحوال لم يصح، لأن يبقى فيه إشكال يقول لك وهذا من باب التأويل الذي أوله السلف ورد ابن تيمية وأطال النفس في هذه القضية، فإن لم يكن قد صح. الشيخ الألباني يقول لك إن التأويل فرع الإيه؟ التصحيح، فطالما لم صح أغنانا الله عنه وخلصنا، مش كده ولا إيه؟ ننتقل لما بعد. قال: وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. لكن تقبيل الحجر الأسود لا يجوز تقبيل أي حجر إلا الأسود. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بص هي ده بقى الاتباع أهو، ينفع إن أنا أروح أبوس حجر وأقول عشان الشيخ فلان بسه؟ شفتوا بقى الفرق بين النبي وبين الناس إيه؟ عمر بن الخطاب يقول أننا الناس جميعا عشان عارف إن في ناس حديث عهد بإيه؟ بكفر ولسه جايين إسلام جديد، ومن الممكن أن يفهموا الأمر خطأ، فبيقبل الحجر ويقول إيه؟ اللهم إني أعلم أنك، عشان الناس تسمع، حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى في حجر في الكعبة يقبل، فيش أي حجر تاني في الكعبة يقبل أبدا، ولا باب الحجر ولا باب الكعبة ولا الستائر ولا الركن اليماني ولا أي حاجة تقبل إطلاق، ولا مقام إبراهيم يقبل، لا يجوز. وتجد هناك أحجار ترجم، مش كده؟ هذا حجر يرجم وذاك حجر، سلم أمرك لي، وأمرنا لنسلم لرب العالم. شوف بص قمة الاستسلام، شفت بقى عمر، قمة عمر أهو، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. ومن ظن أن هناك حجر في الكعبة أو غير الكعبة ينفع أو يضر فهو إنسان أحمق، يعني قبل أن يقع في شرك أو في غيره فهو أحمق. فقال هنا بيبالك الشرك في الأفعال ككذا وكذا وكذا، وذكر هذه الأمور. أما نيجي نتكلم بقى كلمة يقول لك إيه؟ والردة تكون بالإيه؟ لا تكون الردة إلا بالعمل القلب فقط. لا يا حبيبي، في أعمال الردة تكون باللسان، والردة تكون بالأفعال، والردة تكون بالإيه؟ بالجحود وما شكل ذلك. ما هو الشرك في الأفعال كالسجود لغير الله والطواف بغير بيت، لكن برضو هتبقى القواعد موجودة. ما ممكن واحد يسجد لغير الله ها مكره، ها هنعمل ايه معاه؟ او جاهلا ما يعرفش، كما حدث وجاء صحابي فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قالوا قال يجدد ايمانك؟ لا. ففي امور لا، قواعد التكفير تحتاج الى ضبط. احنا كنا اتكلمنا عن قواعد التكفير قديما وبسطنا القول فيها وناقشنا شبهات الذين عندهم هواية تكفير الناس. قال: ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، هذا أمر محرم. هل واحد صلى المسجد في صلى في المسجد في قبر هذا الرجل الذي يبقى مشرك؟ مش مشرك. الشرك ان هو بقى ايه؟ يعبد صاحب القبر، مش كده؟ يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، ينذر له، ينذر له، يذبح له، كل هذه الامور يصرف له العبادات. قال: ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي الصحيح ايضا عنه: ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. ذكر اثنين من الناس هم شرار الناس: الذين تدركهم الساعه وهم احياء لانهم سيكونون كفارا لا يعلمون شيئا، والقران رفع ولا يوجد الكعبه في الارض، كل هذه الامور لن تكون موجوده، ولا يوجد في الارض من يقول لا اله الا الله، فهؤلاء شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعه. وكذلك جعل الذين يتخذون القبور مساجد، امر خطير. وفي الصحيح ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وفي مسند الامام احمد وصحيح ابن حبان، ولكن سنده في الجمله الاخيره فيه ضعف، قال: لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. كلمة السرج لم تصح، ولكن الحديث ما عدا هذه اللفظة صحيح. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، كما سألته أم سلمة وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت قد رأت في الحبشة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. قال: أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ يعني هذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، لأن هذا حرم سجدا للايه؟ لذريعة الشرك، فكيف من وقع في الشرك الصراح؟ وطبعا هذه الأحاديث الشيخ الألباني كتب نفيس اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، والله كان من أوائل الكتب التي ودينا إليها ونحن صغار فعرفنا التوحيد. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، عليه الصلاة والسلام، من أوائل الكتب التي وقعت في يدي وأنا صغير بفضل الله. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمة النفيسة التي تعلم الإنسان الاتباع وتعظيم الدليل وعدم الركون للتقليد. وهذا الأمر جاء بالنسبة لي وأنا صغير جدا، فيعني ينطبق عليه البيت اللي هيأتي الآن في مسألة الحب، اللي هو: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. جاء وأنا بقى لا مقلد ولا أنا عندي مذهب ولا أي حاجة، فلزق خلاص. ولذلك بقت عندي حساسية من مسألة الإيه؟ التقليد. عندي عفريت اسمه التقليد، بتعقد منه قوي، ومسألة الغلو في المشايخ، لأني أتاني هواها قبل أن أعلم أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتبقى لزق في قلبي. والله فضل الله علي، فضل الله تبارك وتعالى، كنت صغيرا. الأمر الثاني بعده، الراجل ده بقى حبيته، بقيت أدور له للتحذير السجد، هوب جيبه. التوسل أنواع وأحكامه، هوب هاته. اللي واخدين بالكم؟ دي الحاجات اللي سلسلة الأحاديث الضعيفة كانت بتنزل كراسة 100 حديث على ورق جرايد كده، كان جميل والله، كان كله بركة. واخدين والله كانت ايام طيبه. الواحد يخطف الحاجه ويقعد يعكف عليها يقرا واخد بالك. فدي كانت من الاوائل. ولذلك هذا الرجل له عندي قدر رحمه الله عليه. فقال هنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد حمى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم حمايه، حتى نهى عن صلاه التطوع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعه الى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لافيتين الحالتين. وسد الذريعه كذلك بان منع من الصلاه بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقت بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. شوف اعظم نبي قام بسد الذرائع التي تؤدي الى الشرك. شريعه كامله، شريعه اكمل الشرائع، الشريعه التي اوتيها خاتم النبيين والمرسلين، مع ان الشرائع كلها اتت بما جاء به القران من التوحيد ونبذ الشرك كله، الأصول كلها موجودة، ولكن التفاصيل الموجودة في هذه الشريعة لا توجد في شريعة سابقة. وحماية جناب التوحيد بجميع الأمور التي سعى من خلالها صلى الله عليه وسلم لسد الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك ولو بعد حين أو فترة. ثم قال: وأما السجود لغير الله فقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله وحده. قال: وإن من أذي الحديث كلها لو يعني كلها لم نعرج على الكلام فيها لأنها كلها صحيحة كما رأيتم. قال: وإنما تجيء لا ينبغي، وقول لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. فقال: كلمة لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تجيء لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع شرعا. لا ينبغي أعلى أساليب النهج، لا ينبغي كقول ما كان، مش كده؟ فقول تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قولي وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما ينفعش إن النبي يكون شاعر، لأن هذا الأمر هيلقي الشك في قلوب الناس. لكنه وذات ما كان يحسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شعرا في بيئة كان الأطفال فيها شعراء، ومع ذلك ما كان يستقيم الشعر على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو تكلم بالشعر يكسر البيت، لا يستقيم له الشعر. ومرة أراد أن يقول بيتا مع أنه أفصح من نطق بالدار اتكسر البيت، فقال له أبو بكر: صدق من قال في شأنك وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مع أن أبو بكر الصديق كان إيه؟ كان راوية للشعر، وكان عمر بن الخطاب يسمع الشعر ويقول للشعراء أنشدوني، وكان أهل المدينة كما تعلمون أهل مكة هؤلاء كانوا شعراء، وعندة الشعراء الذين حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم. لكن الرسول ما ينبغي له. ولذلك لما جاء أحد الجلساء خليفة من الخلفاء بني العباس تقريبا، فبيقول للرجل: والله انك يعني رجل فيك صفات طيبة الا اشياء اخذتها عليك. قال له ايه؟ قال له: لا، انك ما بتعرفش شعر، يعني ضعيف في علم الشعر، انت واخد بالك؟ والحاجة الثانية وانك امي، وحاجة ثالثة انا مش فاكرها. فقال له دي حكاية، قال له: هذه صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له: كنت أخذ عليك اثنتين والآن أخذ عليك ثلاثة، أما الثلاثة فهي أنك أحمق. فإن الرسول الأمية فيه كانت مقصودة، الأمية في الشخص مش منقبة، لكن لما الرسول يكون أمي ويأتي بكلام يعلم العلماء هذا قمة الإعجاز، كما قال القائل يكفيك بالعلم في الأمي معجزة، أكبر معجزة أن يكون أمي ويعلم العلماء، مش كده ولا إيه؟ والشعر كذلك، وما ينبغي له حتى لا يتهم أنه أتى بالقرآن لأنه كان شاعرا مفلسنا أو مفوها. المهم قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقول عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. طيب هل الشرك قد يأتي في الألفاظ؟ أيوة، الشرك بالعمل كالسجود، والشرك بالألفاظ أيوة. قال ومن الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه أحمد الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وصححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، برضو من شرك الألفاظ ما شاء الله وشئت. كلمة حرف الواو العاطفة تشرك المعطوفين معا، مش كده ولا لا؟ فتوهم المساواة، توهم المساواة، ليست نصا في المساواة طبعا، ولكن توهم المساواة. فلما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، إزاي تسويني مع الله وتعطف بين اسم واسم الله في كلام واحد؟ وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقولي، يعني هل الرسول له مشيئة ولا ملوش ليه مشيئة؟ ما شاء الله وشئت خطأ، الصواب ما شاء الله ثم شئت، لا تجعله مع الله. قال هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقولي لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك؟ دينا لما أقول لك ما شاء الله وشئت، الله له مشيئة وأنت لك مشيئة، تمام، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلها، فما بالك من يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ ما ينفعش التوكل إلا على الله وحده، يعني القضية ليس هنا في مسألة التشريك، لا، لأنه هنا وصف العبد بصفة لا تليق إلا بالله، متوكل على الله نعم وعليك لا، ده شرك صح، بحيث لو قلت توكلت عليك بدون أن أقول توكلت على الله لقعت في الشرك برضه، سواء جبتها مع بالواو أو جبتها متفردة، مش كده؟ وكذلك أنا في حسب الله وحسبك، الحسب لا يكون إلا لله فقط، حسبي الله، قل حسبي الله يعني يكفيني الله، وما لي إلا الله وأنت خطأ، قل ما لي إلا الله وهذا من الله ومنك، هذا خطأ، وهذا من بركات الله وبركاتك، أنت كبشر ليك بركات، أنت ليك حركات، لكن بركات البركات كلها منين؟ من الله وحده، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. طب لو أنت ضعت بقى نبقى نعمل إيه بقى؟ ها؟ ده ما تروح أروح أدور عليك؟ أدور على مين؟ الله في السماء، الله معبود ومطلوب ومرغوب ومرهوب في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني مألوه معبود وحده لا شريك له. أو يقول والله وحياة فلان، بيحلف بالله وبحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان، أعوذ بالله، أو أنا تائب لله ولفلان، أنا تائب، التوبة لا تكون إلا لله وحده، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك. قال فوازن بين هذه الألفاظ اللي بتجري في على ألسنة الناس في زمان ابن القيم ومن بعد زمانه، وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه صلى الله عليه وسلم جعله ندا لرب العالمين. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يقال ما شاء الله وشئت مع أن الكلمة قيلت للنبي، فما بالكم من هو من دون النبي بل قد يكون معاديا للنبي أن يقال له كلمة أعظم من الكلمة التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم على قائلها. ثم قال: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا. لما بحلق رأسي في النسك ولا يوجد حلق للرأس تعبدا إلا في الايه؟ في النسك. ما ينفعش واحد يحلق شعره تماما ويقول أنا عملتها تعبدا، لا، ده اللي يعمل كده الخوارج. لكن لما تعملها لأي سبب من الأسباب عادي احلقه كله أو اتركه كله، لكن تحلقه تعبدا لغير الله شرك، لله يبقى بدعة إلا إن كان في الإيه؟ في النسك. واضح؟ يبقى حلق الشعر، واحد يقول لك أنا حلقت شعري لله يوم الجمعة، لله هذا بدعة ضلالة، لأن هل النبي فعله؟ هل أمرنا بفعله؟ هل أجاز فعله؟ تقول لك ما في النسك، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين الثلاثة، ده في النسك يا حبيبي، وللمقصرين مرة واحدة، أيوة ده في النسك، مش كده ولا لا؟ فقال: وحلق الرأس خضوعا، وما نهاش ما قالش حلق الرأس عموما، وإنما حلق الرأس إيه؟ لكن حلق اللحية عموما هذا خطأ معصية. يبقى حلق الرأس خضوعا وتعبدا، والطواف بالبيت والدعاء، كل هذا لا يكون إلا لمن؟ لله وحده. كل ذلك محض حق الله. محض يعني إيه؟ خالص حق الله، لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا لنبي مرسل، فكيف يجوز لمن دونه؟ وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذنب، قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال: عرف الحق لأهله. هذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره، وبقية رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وفيه الحسن البصري مدلس وقد عنعنه، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه صحح الحديث في تعليقي على المسند، والمعنى الحديث على فكرة صحيح ويوافق حديث فاكرين عائشة في قصة الإفك، لما قالت إيه للنبي أما قالت قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايل على واخدة بخطيرة بقى من النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما دفعش عنها وهو عنده عذره صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي بفضل الله لا بفضل أحد. يعني الرسول ليس له فضل في هذا الأمر، فضل الله وحده، تمحض الفضل لله وحده. طبعا شايلة بقى في نفسها، ابن القيم أبدع الكلام اللي ذكرناه في شرح قصة الإفك في تفسير صوت النور، أبدع ابن القيم في زاد المعاد في الكلام عن الإدلال، إدلال المحبوب على حبيبها صلى الله عليه وسلم، هي معبة والكلام إيه بتاخد حقها، واخد بالك ولا لا؟ كانت امرأة يعني ولكل النساء حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديقة، لعن الله من أذاها في القديم أو في المعاصر. قال: وأما الشرك بقى في الإرادات والنيات يا عم الشيخ، وأما اتكلم عن الشرك في الأفعال السجود ومش كده، اتكلم عن الشرك في الألفاظ، ايه ده بقى؟ ممكن تقول أنا لا بسجد لصنم ولا بسجد لكذا ولا البشر ولا لأبويا ولا لأمي ولا بحلق شعري إلا لله في النسك حلو قوي، ولا أحلف بغير الله. ندخل بقى على الشرك في الإرادات والنيات. قال وأما الشرك في الإرادات والنيات، الإرادات جمع إرادة، مش الإرادات يعني إرادات والمصروفات. أصل في بعض الناس ممكن داخلين على العيد يبدأ بقى إرادات كله بدور على العيدية، مش كده؟ وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، هو ده المشاكل كلها فيه، وقل من ينجو منه. يا رب سلمنا، كلنا غارقون غارقون لأذاننا ولرؤوسنا في هذا الشرك الإرادات والنيات. ربنا يسلم، لولا أن يمن الله علينا لكان لنا شأن آخر. فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، من الموحدين. ما كانش احنا بعيد عن الكفار والمشركين، احنا مع مين؟ مع المسلمين الموحدين. فمن اراد بعمله غير وجه الله او نوى شيئا غير التقرب اليه وطلب الجزاء منه فقد اشرك في نيتي وارادتي. والاخلاص أن يخلص لله في أقوالي وأفعالي وإراداتي ونيتي. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه الملة قائمة على إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، وأن تخلص لله في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات والأعمال. هذا الأمر يحتاج إلى غربلة، يحتاج إلى فلترة. أعمالنا للأسف كل واحد يبعث، هتيجي تعمل العمل وانت بتتكلم يدخل فيك في خاطر، يأتيك الخاطر والناس والدنيا والعمل، بتصلي بتتكلم بتصوم بتحج بتعتمر بتحضر مجلس علمي، بتأمر بالمعروف بتنهى عن المنكر، بتناظر بتناقش بتنصح، بيقفز لك يرمي لك الشيطان الشباك، لازم يدخل لك وترى نفسك كلمة تبدأ بقى تعجب بنفسك فيها تفتن، يدخل من هنا مداخل الشيطان لا حصر لها. الأذان فاضي عايز لا لا لا لا. قال فصل حقيقة الشرك. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور. إذا عرفت هذه المقدمة، كل دي كانت المقدمة عشان يجاوب على السؤال. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. يا رب رزقنا الصواب في القول والعمل. قال حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. هذا هو التشبيه في الحقيقة، هو ده التشبيه الحقيقة. أما يجي بعض الناس يقول لك أنتم مشبهة، قل له ليه؟ احنا شبهنا المخلوق بالخالق ولا تشبهنا نحن بالخالق؟ حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، وليس لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر، أركسه فجعله يلبس على الناس الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، هو ده المشبه. المشرك مشبه للمخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق في خصائص الألوهية. مش هاجي أقول الرحمن على العرش استوى يقول لي أنت مشبه، أقول بل يداه مبسوطتان يقول لي أنت مشبه، أقول ينزل ربنا، أنا بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت مشبه. خلاص يا عم نحذف الآيات من القرآن عشان تبقى مرضي، نحرق الأحاديث ونقول بقول جماعة بتوع التكوين عشان تبقى مرضي، ونشيل الأحاديث من الصحيحين اللي فيها صفات الله عز وجل. في إيه؟ يقول لك لا عليك أن تؤول. مين قال الكلام ده؟ هندخل فيه قصة. قال فإن الأذان الذي وعدته، قال إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرتي وأركسه بنفسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، فإن من خصائص الألوهية تقال الإلهية والألوهية، ينفع الاثنين تمام. فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الله متفرد بأنه يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك التفرد يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، لأنه لا يصح أن تعلق دعاءك أو خوفك أو رجاءك أو توكلك بمن لا يملك هذه الأمور. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق سبحانه وتعالى، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، يعني إن كان لا يملك لنفسه فمن باب أولى لا يملكه لغيره، يبقى جعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا جعله شبيها لمن له الأمر كله. فأزمة الأمور، تقال كده أزمة مش أزمة، أزمة جمع زمام، فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، أزمتها بيديه، فهو الذي يسيرها كما قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. طب والمرجع إليه والمآب إليه، إلينا مرجع، إليه المآب، إلي المصير. فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لن يمسك أحد، وإن أمسك عنه لن يرسل إليه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. قال فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات، تشبيه بمن؟ بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، صح؟ جميع صفات الكمال لله، وكل صفة له في الصفة الكمال فيها سبحانه. فالكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب إيجابا أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. القضية ليست أنه جاء في الشرع أننا نعبد ونوحد فقط، بل هذا الذي جاء في الشرائع متفق معه، ما تقول به العقول والفطر، فاتفقت الشرائع مع ما جاء فيه أو غرزه الله وغرسه في عقول وفطر المخلوقات. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمتنع، يعني إيه يمتنع؟ يعني مستحيل. يبقى الأمر هنا ليس من باب الجائز كما أورده السائل لو تتذكرون، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، برغم أنه كتب على نفسه الرحمة، وهناك كتاب فوق العرش مكتوب عليه أو فيه، مكتوب في سبقة رحمة غضبه، إلا أن الله تعالى أخبر عباده أنه استثنى الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن يغفره متى؟ بالتوبة والرجوع إلى التوحيد. وللأسف نجد هؤلاء الذين شبهوا المخلوقين بالخالق بدعوى التوسل وحب وتعظيم الأولياء الصالحين وأهل البيت يتبجحون، وبدلا من أن يعني نسوا ويختفوا يتهمون أهل التوحيد والسنة بأنهم المشبهون، ويقلبون الأمر من باب رمتني بدعية وانسلم. فيقول: ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. وهذا الكلام أخطأ فيه بعض المشايخ المعاصرين، الذي كتب شيئا في هذا الآب، وكمان جعل بيتا من نظم الكلام شعرا بأن هذين الساقين اللذين قام عليهما أو قامت عليهما العبودية وهما غاية الحب مع غاية الذل، قال: لا، ما ينفعش، لا، لم يأمرنا الله بالذل بل بالخضوع. وتكلم في هذا وأبدى وأعاد، وهذا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أمرنا بالذل بالنسبة للباب، بل قال مع الأب والأم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكيف يكون الذل لم نؤمر به مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قال هذا بالنسبة لمن؟ للوالدين. بعض الناس يريدون الاجتهاد فيجتهدون في أمور لا تحتاج إلى الاجتهاد، ما احترمنا وتقدرنا للشيخ العصيمي إلا أن هذا الأمر خطأ، أخطأ في كلام الأئمة يوضح هذا الأمر، يعني مش محتاجة اجتهادات بقى ولا إيه. فقال: ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. من صعب جدا الاستدراك على الأئمة الكبار وخاصة ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما في هذه الشؤون، لأن هذه الأمور يعني هضمنها هم جيدا قوي في قضايا الاعتقاد. قال: هذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. قال: فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغيره فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة. وهذا يرد بقى: هذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرع، يستحيل أن تأتي شريعة بإباحة الشرك والعياذ بالله، ليس من باب الممكن بل هذا من باب الممتنع أن يأتي الشريعة بالشرك. قال: وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم، اجتالتهم يعني إيه؟ يعني استخفتهم فجالوا معهم في الباطل، ومضى على الفطرة الأولى، أي صار واستمر ولم يغير ولم يبدل فطرته، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الشيخ ويكتب هذا الكلام أمامه حديث: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرتي. حديث عياض بن حمار رضوان الله عليه. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغير الله فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه فبعد صلاة العصر إن شاء الله نقف بقى عليها كده عشان تبقوا واقفين كده عند نقطة واضحة وبين إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.